حرمه الله على النار. وما ذاك الذي أن من لقي الله بالتوحيد صادق غير شاك لا يصر على المعاصي، بل إيمانه الصحيح وصصيقه الجازم يمنعه من اقتراف المعاصي والإصرار عليها. فإذا مات على التوحيد والإيمان والصدق والإخلاص وترك المعاصي حرمه الله على النار. المقصود أن هذا يدل على فضل التوحيد، وأن أهل الإيمان والتوحيد موعودون بالجنة والسعادة، والتوحيد الصادق الخالص لا يدعهم يصرون على سيئة، لأن الله جل وعلا قال في كتابه العظيم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا وذكروا الله فاستغفروا بهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات من تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فهذه الأحاديث الثلاثة وما معناها كحديث عبادة السابق كلها مقيدة بأحاديث الوعيد وأحاديث الأحكام الشرعية لا بد منها. فمطلق النصوص مقيد بمقيدها من القرآن والسنة جميعا، فلا بد من هذا وهذا. أما من مات على السيئات لم يتب منها فهو تحت مشيئة الله. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن مات على الزنا أو السرقة أو العقوق أو الربا ولم يتب فهو تحت مشيئة الله، وإن كان موحدا لكن توحيده يكون ناقص ضعيف. لو كان توحيده كاملا لترك المعاصي والإصرار عليها. هذا هو الجمع عند أهل السنة والجماعة، الأحاديث المطلقة مقيدة بالأحاديث المقيدة، فلا بد من كون التوحيد صادقا ومانعا من الذنوب حديث معاذ، وصدقا من قلبه الحديث الثاني غير شاك الحديث الرابع عن من قال لا يبتغي بذا وجه الله. لا بد من هذه القيود التي تمنع منها إصرار الذنوب والسيئات. هذه معاذ من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد صدقا من قلبه. في الرواية الأخرى لما كان معه الرحل على ترديف على الحمار قال: أتدري ما حق الله العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: والله ورسوله. قال: حق الله العباد يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا معنى شهادة لا إله وأن محمد صدقا من قلبه يعبد الله لا يشركوا به شيئا. فإذا مات على هذه الحال صادقا تاركا للذنوب غير مصر عليها دخل الجنة من أول والة. أما إن مات على المعاصي لم يتب فهو تحت مشيئة، إن شاء الله غفر له، وإن شاء أدخله النار حتى يطهر من سيئاته. فإذا طهر منها في النار أخرجه الله من النار إلى الجنة بفضل رحمته جل وعلا، ولا يبقى في النار إلا الكفار، لا يخلل فيها إلا كفرة الذين قال فيهم سبحانه: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ويقول فيهم جل وعلا: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هذه حال الكفرة. أما العصاة فلهم مخرج، إذا عذبوا قدر معاصيهم لهم مخرج، يخرجهم الله من النار ولو بقوا مدة طويلة يخرجهم الله من النار إلى الجنة بتوحيدهم الذي ماتوا عليه وإسلامهم الذي ماتوا عليه. نسأل الله الجميع العافية والسلامة. لا حول ولا قوة. استمر عن الزنا والذي يموت عليه عند قول الله ابن كثير رحمه الله تعالى عند قول عز وجل: خالدين فيه مهانا. التخليد يعني مؤقت ولا شو؟ خالدين فيه مهانا من دخل النار فقد أهين، ما عاد أعظم إهانة من دخول النار إن شاء الله. والخلود هنا من مقصود به عند عدم التوبة؟ الخلود مدة طويلة يقال لها خلود. نعم. أقاموا فأخلدوا يطولوا. نعم. طلب عثمان من رسول الله أن يصلي في بيته. نعم. ما الحكمة أن عثمان يطلب من رسول الله أن يصلي في البيت؟ لأجل يتخذ مصلى، لأن إذا قصد محل صلى فيه صار محل مناسب، محل شريف، مثل لما صلى عند مقام إبراهيم صار سنة، محل يقصد الصلاة فيه حتى يتخذ مصلى يكون محل عبادة، يكون مبارك، هو محل مبارك طيب الذي يقصد. أما الصلاة العابرة في الطرقات لا. هل يدخل في قوله تعالى إن الله لا يخلد؟ يدخل فيه، لكنه حكم كبائر، لا يخلد صاحب. إذا مات عن مصائب تحت مشيئة، لا دام واحد ما تحت مشيئة. مسجد دخل فيه وردنا أن نصلي فيه فوجد ضريح بجانب المغاسل، هل الصواب خارج المسجد ولا داخل؟ بينه وبين المسجد متر. لا ما يضر، لكن نصلي فيه أما نبتعد فيه حتى لا صلوا في المسجد سدر المسجد ما خارج المسجد إيه؟ لا فيه ينصحون ينقل إلى المقبرة نشوفها ينقل إلى المقبرة. الذي يموت على كلمة لا إله إلا الله يعني بلغته آخرا صادقا، ومن كان منافقا ما تنفع يعني آخرا تعلم ما مات عليها صادقا من قلب موحدا مخلصا لله ما عنده ذنوب يدخل الجنة من أول وهلا. أما إن كان عنده ذنوب تحت مشيئته. يعني من كان من هؤلاء الذين ما بلغهم توحيد. المنافق ولا المنافق من أهل النار ولو قالوا لا إله إلا الله، لأن بواطنهم كفر. لا أحسن الله، كان من هؤلاء الذين ما بلغهم توحيد فبلغ ذلك فمات عن ذلك. إذا مات على التوحيد قالها صدقا ولا يشرك بالله شيئا فهو من أهل الجنة، وإن عذب نصيره إلى الجنة منتهى إلى الجنة، ولو جرى عليه محن كثيرة ولو بكى في النار سنوات. أحسن الله إن شاء الله. لا بارك الله فيك. هذه امرأة في حالة غيبوبة لمدة طويلة، وهذه المرأة عندها مبلغ من المال بارك الله فيك، ولها زوج وليس لها أولاد، وكانت قبل مرضها تتمنى أنها تجد أحد تعطيه هذا المال يضعه في بناء مسجد أو في مشروع خيري، فماذا يفعل في هذا المبلغ الآن؟ هل يتصدق بها؟ يبقى للمرأة. اي نعم ينتظر لكن ينفق عليها منه، ينفق عليها منه. اي نعم. واذا ماتت يقسم بالورثه. احسن الله. النيه ما تخرجها عن مرضها. احسن الله. هذه امراه كذلك تريد ان تعطي احد ابنائها سياره لاجل مرضها السكر دون الاخرين، تقول هل يجوز لي ذلك ام لا؟ يجوز لا، لا تخسر بشيء. ام عاريه، هي سائله عاريه، منها عاريه لكن يروح عليها مدرسه لا باس. تريد تمليكه لاجل مرضها السكر؟ ما يصلح له. ما الحكم أن رسول الله أعاد 3 مرات لمعاذ حتى يستعد للفائدة ينتبه؟